بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا من كلام ابن أبي العز رحمه الله مناقشة أدلة أصحاب أبي حنيفة، بل ذكر أدلة أصحاب أبي حنيفة ثم بداية مناقشتها. فكانوا استدلوا على قولهم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا كان أحد يعني أدلتهم، ومر الجواب عنه بمنع الترادف بين الإيمان والتصديق بدليل أن هذا يتعدى بغير ما يتعدى به هذا، هذا دليل. والدليل الآخر أيضا أن التصديق يقال لكل من أخبر عن مشاهدة أو غيب، وأما الإيمان فلا يقال إلا في من أخبر عن غيب، لأن فيه معنى الأمن، فإذا ليس بينهما ترادف. ثم لو سلم بالترادف فيقال التصديق ليس خاصا بالقلب ولا باللسان، بل يكون أيضا بالأفعال، ودليل ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وقول الحسن البصري وصدقته الأعمال، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، لا، قوله وصدقته الأعمال. طيب، وعلى هذا فلو قيل بأن الإيمان هو التصديق لكان تصديقا خاصا، لكان تصديقا خاصا، وهو التصديق المستلزم للإذعان والقبول والتسليم ونحو ذلك من اللوازم. هذا آخر ما أخذناه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وقالوا، يعني أهل السنة الذين يخالفون الحنفية في هذه المسألة، وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا، علمنا أو علمنا، عندنا مشكولة علمنا، يصلح هذا وهذا، لكن سيأتي أيضا كما علمنا فيصلح هذا وهذا، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء 7 من الإيمان، وهو تتمة للحديث السابق، والحديث بتمامه في مسلم والبخاري لم يخرج: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث عنده: الإيمان 70 شعبة، والحياء 60 من الإيمان، أو 60 الذي عند البخاري، وسيأتي تنبيه الشارح على هذا. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، وجاء بنحوي عن عائشة أيضا. وقال أيضا: البذاذة من الإيمان، وهذا حديث أبي أمامة الحارثي عند أبي داود والترمذي، أو عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وجاء في تفسيره في بعض الروايات يعني التقحل، يعني عدم ماذا الرفاهية ونحو ذلك. فهذه أدلة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، هو أورد هذه الأدلة لأجل هذا، الحياء من الأعمال وحسن الخلق من الأعمال، والبذاذة تعتبر عملا، وكذلك الحديث السابق يعني قول لا إله إلا الله عمل اللسان، إماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح. قال: فإذا كان الإيمان أصلا، من عند قوله فإذا كان الإيمان أصلا، هذا مأخوذ من كلام لابن القيم، ستأتي نهاية إن شاء الله. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان، وهذه شعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما. إذن هذا يرد به على من يقول إن الإيمان كالعدد عشرة، إذا زال بعضه زال كله، فيقال له لا، ليس الإيمان كالعدد الخاص، بل الإيمان من أسماء الأجناس، كما يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع، من أسماء الأجناس التي تطلق على القليل والكثير، مثل ما لو كان معنا مثلا وعاء فيه ماء كثير ثم أخذنا من هذا الوعاء، فالهيئة العامة للماء ذهبت، نعم لم يعد على ما كان عليها المجتمع التي كانت قبل، لكن هذا الباقي ماذا يسمى؟ يسمى ماء. وهكذا قلنا كالشجرة وكالإنسان إذا قطع منه عضو من الأعضاء. فإذا من الشعب ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، مثل ما لو قطع رأس الإنسان خلاص ذهب الإنسان، بمعنى ذهبت حياته، فيقال بقيت جثة بدون رأس. ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة شهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا. وجعلها بين معقوفين عندكم، محتاج تأكد، يعني هل هي يعني أخذوها من كتاب الصلاة لابن القيم فجعلوها هنا؟ سنتأكد إن شاء الله. قال وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة كالصلاة مثلا، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من كتاب الصلاة من صفحة 85 إلى 86 بتصرف. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقوله في لفظ يوهم أنه في نفس الحديث وليس كذلك، فالحديث الأول عن أبي سعيد والحديث الثاني عن ابن مسعود، وكلاهما في مسلم. وقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس معناه أنه لم يبقى معه شيء من الإيمان فيصير كافرا إذا لم ينكر المنكر بقلبه، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه ليس هناك من شعب الإيمان ما يدخل فيه مما يعتبر إنكارا، يعني إنكار المنكر الذي يدخل في الإيمان ثلاث درجات: الإنكار باليد، الإنكار باللسان، الإنكار بالقلب. فليس لم يبقى هناك شيء من درجات الإنكار تدخل في الإيمان، أضعف شيء هو الإنكار بالقلب، واضح؟ وليس معنى هذا أن من لم ينكر المنكر فهو كافر. قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس معنى أن من لم ينكر المنكر فهو كافر، وإلا لكان مرتكب المعصية هذا الذي لم تنكر عليه كافرا لأنه لم ينكرها، فتكون كل المعاصي كفرا لأن فاعلها يفعلها بدون إنكار، واضح؟ لكن المعنى لم يبق بعد هذا الإنكار، وليس وراء ذلك أي الإنكار بالقلب، ليس هناك درجة من الإنكار تدخل في الإيمان، خلاص أقل درجة من الإنكار تدخل في الإيمان هي هذه، واضح؟ نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 428. الخوارج يستدلون مثل هذا، نعم، ولا إله إلا الله. وهناك كلام لشيخ الإسلام في بعض المواضع قد تفهم منه أنه يعني يقول وليس يعني فمن لم ينكر المنكر فليس في قلبه إيمان، ليس في قلبه إيمان مما يتعلق بإنكار المنكر، ليس في قلبه إيمان مما يتعلق بإنكار المنكر، وليس المراد أصل الإيمان، فمعه بعض العبارات المطلقة قد يفهم منها هذا. لكن الذي يزول من قلبه بغض جميع المنكرات فهذا كافر. يعني المنكرات من أكبرها إلى أصغرها ليس في قلبه أدنى بغض لها، هذا لا يكون إلا في الكافر. طيب، قال: وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما عن معاذ بن أنس، وجاء بنحوي عن أبي أمامة وجاء عن غيرهما. والشاهد أن هذه الأعمال دخلت في الإيمان، أعمال القلوب هذه الحب والبغض، وأعمال الجوارح وهي الإعطاء والمنع. إذن فأعمال الجوارح وأعمال القلوب كلها داخلة في الإيمان. طيب، كيف يستكمل الإيمان بمجرد هذه الأعمال الأربعة؟ قال: ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وهو القلب وآخره وهو بذل المال كله لله، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان. واضح؟ إذن يعني يقول لك الحديث هذا ذكر لنا مبدأ حركات العبد وهو القلب، الحب والبغض. فالحب هو مبدأ الحركات، لا يتحرك إنسان لشيء إلا حبا له، ولا يبتعد عن ذلك إلا بغضا لهذا الشيء مثلا، هذا هو الأصل. ثم ذكر لنا آخر المراتب وهو إعطاء المال، فمن كان أصل حركة قلبه وآخر حركات قلبه كلها لله عز وجل، معنى أن ما بين ذلك كله لله، فقد استكمل الإيمان. وليس المراد أن هذه الأعمال الأربعة بالنظر إلى كل واحدة بذاتها هي الإيمان كله. قال: إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا، وهذا من عمل القلب. قال: وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور. أهل الحديث استدلوا بحديث شعب الإيمان. أبو المعين النسفي، وقد تقدم معنا أنه ما تريدي، وهو من حيث الفقه الحنفي، أجابوا عن هذا الحديث. قال: وهو أن الراوي قال 64 أو 74، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 74، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك. قالوا: إذن الراوي قد شك، فلا نقبل بقية حديثه. وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، هو تردد في هذا العدد بعينه، لكن أصل الحديث موجود. فهو يقول إما 60 أو 70، لم يقل أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنا ما أدري هو قال هذا الكلام ولا ما قاله، فتردد بين 60 إلى 70. لو قلت مثلا وجدت أناس المجتمعين وقال كم، تقول ما أدري 60 70 نحو هذا. فهل معناه أنك أن أصل وجودهم يعني مشكوك فيه عندك؟ لا، ليس كذلك. قال: مع أن الراوي مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك، تقدم التنبيه على هذا، والألباني رحمه الله في الصحيحة يرجح 74 خلاف يعني ما ذكره البخاري في صحيحه، معه بحث في الصحيحة يرجح فيه رواية 74، فالله أعلم. قال: وأما الطعن بمخالفته الكتاب، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وهذا من إنصاف بن أبي العز رحمه الله، حيث يرد على يعني من يوافق في مذهبه الحنفي. قال: وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر من عند قوله وهنا أصل آخر، أيضا مأخوذ من كتاب الصلاة لابن القيم، سنذكر موضعه. وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح وهو يعني معروف عمل الجوارح. إذن قول القلب هو الاعتقاد الذي هو التصديق مع الإقرار، وعمل القلب حركته بمقتضى هذا الاعتقاد، حركة القلب بالحب والبغض والإنابة والتوكل ونحو ذلك. العمل حركة، فالقلب يتحرك بالحب والإرادة ونحو ذلك من الأشياء، هذه تسمى الأعمال. أما قول القلب هو المراد تصديق، وليس قولا بلسان للقلب، ليس اللسان معه، ليس القلب معه لسان يعني يتكلم، إنما يقولون قول القلب يقصدون به التصديق والإقرار الذي هو الاعتقاد، عبر عنه هنا بالاعتقاد. فكونك يعني تسمع أنه لا إله إلا الله فتصدق بذلك وتقر به، تصدق بذلك بقلبك وتقر به، هذا قول القلب، هذا قول القلب. ثم هذا الإله ما دام علمت أنه لا إله إلا الله تحرك قلبك بحبه والإنابة إليه والتوكل عليه وكذا، هذا عمل القلب. واضح؟ هكذا يعني لما قال السلف الإيمان قول وعمل، يعني من احتاج من يعني فسر كلامهم إلى أن يقول قول يعني قول القلب واللسان، وعمل عمل القلب واللسان والجوارح، تمام. ولهذا يعني كثير من المتأخرين يقول القول والقول ماذا هي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، جعلوا القول خاصا باللسان، فهي اختلاف تعبيرات والمؤدى واحد. قال: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، فلا تنفع كحال المنافقين. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة، هذا موضع المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة. إذا بقي التصديق وزال الباقي والذي منه عمل القلب وعمل الجوارح، هذا موضع المعركة، مع أن أكثر المرجئة يرون وجوب أعمال القلب، إنما الكلام عن أعمال الجوارح عندهم، لكن يوجد منهم أيضا من يقول عمل القلب ليس داخلا في الإيمان. طيب، قال: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. ما دام أن القلب لم يطع ولم يتحرك بالعمل، معنى أن هناك نقصا في التصديق، في خلل في أصل التصديق عنده. طيب، هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتابه الصلاة من صفحة 86 إلى 87 بتصرف، من 86 إلى 87. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس، بخلاف العكس أنه يصلح الجسد فلا يلزم منه صلاح القلب كحال المنافق يعني. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، يعني لم يبقى على كمالها الإيمان، نعم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، فيزول عنه الكمال فقط بحسب هذه الشعبة كما تقدم، من الشعب ما يزول بها الإيمان كله. قال: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه آيات واضحة في ذلك، لكنهم أجابوا عنها بما سيعترضه الشارح. قال: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ يعني هم يقولون زيادة الإيمان هنا ليس باعتبار أن القلب زاد فيه الإيمان بحيث صار يعني كان ناقصا فزاد، لكن كان معك مثلا كانت الآيات التي قد نزلت 100 مثلا فصارت 110 آيات، إذن زاد المؤمن به، فهذا معنى زيادة الإيمان. طيب إذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني زاد ما آمنوا به لم يزد إيمانهم، هكذا قالوا. انظر كيف يعني قال كيف يقال في هذه الآية والتي قبلها؟ لو استطعتم أن تخرجوا على آية التوبة هذه التي ذكرتها أنا والتي سيذكرها الشارح بعد قليل، لكن كيف ستقولون في هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا؟ السكينة ليست قرآنا، السكينة طمأنينة في القلب، نزلت الطمأنينة فازدادوا إيمانا لعلمهم بصدق وعد الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فإذا ليس في هذا زيادة مشروع أي زيادة أدلة، واضح؟ قال: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ ايش معنى مشروع؟ قرآن، آيات، أحاديث، زيادة مشروع. وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، إذا هذا معنى السكينة، الطمأنينة واليقين. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني المنافقين هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، بخلاف المؤمنين فإنهم ازدادوا إيمانا. المؤمنون لما نزلت عليهم السكينة ازدادوا إيمانا، المنافقون ما نزلت عليهم السكينة، ولذلك كانوا في خوف وقلق كما قال الله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلما كانوا على هذه الحال ما زادت السكينة فلم يزد إيمانهم، بل كانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: حدثنا الفقيه قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزم، هكذا قال عندنا كذا ورد في تفسير أبي الليث محرفا عن أبي المهزم كما سيأتي في تصحيح الشارح أنه أبو المهزم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. إذن هذا حديث صريح في أن زيادة الإيمان أو نقصانه يعتبر كفرا. قال: فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث. هذا ثاني موضع يصرح بأن ابن كثير شيخه، أو ثالث موضع ظاهر ثانية عندك، إذا النسخة حقك ناقصة التي في عقلك. طيب هذا الظاهر ثاني موضع. قال: فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. إذن إلى أبي مطيع كم الرجال؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 رجال لا يعرفون. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا. الحديث باطل، وقد حكم عليه بالوضع ابن حبان والحاكم والجوزقاني وابن الجوزي والذهبي، وهو في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد سئل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فكتب في ظهر الكتاب من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الثالث منه. قال وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، نعم كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد، ولكن نقصان الإيمان نوعان، نوع يذم عليه صاحبه وذلك فيما إذا تعمد ترك واجب أو فعل محرم، ونوع لا يذم عليه صاحبه وذلك إذا ترك الواجب عن عجز شرعي أو قدري، الشرعي مثل المرأة حائض النفساء، والقدري مثل من يحول بينه وبين فعل الواجب حائل من القدر يعني، أو لكونه مستحبا من المستحبات فينقص إيمانه لكن لا يذم على هذا النقص. واضح؟ إذن النقص غير المذموم، إما النقص بسبب الإقلال من المستحبات أو بسبب ترك شيء لكنه معذور في تركه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، نفي الكمال الواجب. لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل، فإذن الكمال هنا هو الكمال الواجب، وليس معنى أن هذا الأمر مستحب، فلا ينفى الإيمان إلا عمن ترك واجبا أو فعل محرما كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. قال ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير الإيمان. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، بعد أن ذكر أدلة من الكتاب والسنة سيذكر من أقوال الصحابة، وهو كل ما أخذ من كتاب الإيمان أيضا لشيخ الإسلام. قال منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. والأثر رواه اللالكائي بهذا اللفظ، وهو بنحو عند ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في الشعب وغيرهم، وبعضهم يحسن الأثر وبعضهم يضعفه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل، رواه ابن أبي شيبة وغيره وهو حسن. هو منقطع عندنا في الحاشية، ذكروا أنه من طريق ذر بن عبد الرحمن عن عمر ولم يدركه، لكن له طريق أخرى يحسن بها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وهو أيضا أثر حسن، رواه عبد الله بن أحمد في السنة والخلال كذلك في السنة والطبراني في الكبير. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وهو صحيح. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، رواه أيضا ابن أبي شيبة في الإيمان، وقولنا قبل ابن أبي شيبة أيضا في الإيمان وهو صحيح أيضا عن ابن رواحة. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو كما قال المصنف صحيح. إذن هذه خمسة آثار صحيحة عن الصحابة عمر وابن مسعود ومعاذ وعبد الله بن رواحة وعمار، بعضها فيها التصريح بزيادة الإيمان وبعضها أن العمل من الإيمان، وفيه دليل على زيادة لما يقول اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نزدد إيمانا. قال وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. طيب بعدها انتقل إلى مناقشة مسألة عطف العمل الصالح على الإيمان وأطال فيها شيئا ما. نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، يعني في ورقة كاملة الظاهر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.